يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض أجهزة القياس. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم ومعذرة من الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أجهزة القياس يا جماعة. أجهزة القياس الكهربي بتنقسم إلى أجهزة غير مباشرة وأجهزة مباشرة. الأجهزة غير المباشرة تعتمد في عملها على الاتزان الكهربي اللي هي عدم مرور تيار في حالة تساوي الجهد، زي مقياس الجهد وحاجة اسمها القنطرة المترية وقنطرة هاوتستون. الأجهزة دي كانت دقيقة جدا ولكنها صعبة الاستخدام واحنا مش هندرسها. طب احنا هندرس اجهزة القياس المباشرة. اجهزة القياس المباشرة يا اخوانا في اجهزة تناظرية اللي هي ليها مؤشر واجهزة رقمية. الاجهزة الرقمية هناخد بعض المعلومات عنها في علم الالكترونيات في الفصل 15، فهي مش مجالنا النهاردة. احنا مجالنا اجهزة القياس الكهربي المباشرة التناظرية. طيب كمان بقى أجهزة القياس الكهربي المباشرة التناظرية منها ما يعتمد على التأثير الحراري ومنها ما يعتمد على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. احنا مش هناخد بتاعة التأثير الحراري، احنا هناخد اللي بتعتمد على التأثير المغناطيسي. يبقى بس عشان العنوان يبقى مظبوط واحنا عارفين بناخد ايه، احنا هناخد اجهزة القياس الكهربي تحديدا التناظرية، كمان تحديدا اللي بتعتمد على التأثير الايه المغناطيسي للتيار الكهربي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اجهزة القياس الكهربي قلنا عندنا اجهزة القياس الكهربي اللي هتعتمد على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. زي مين؟ احنا عندنا اربع اجهزة. الجهاز الاصلي فيهم هو الجلفانومترز والملف المتحرك، وده أهمهم بالنسبة للتركيب وبالنسبة لفكرة العمل والتفاصيل بتاعته. أما بعد كده عندنا الأميتر وعندنا الفولتميتر وعندنا الأميتر، هي عبارة عن تعديل للجلفانو، هنزود عليه شوية حاجات كده، يعني هنزود عليه مقاومة صغيرة يبقى أميتر، نزود عليه مقاومة كبيرة يبقى فولتميتر. هناخد الكلام ده إن شاء الله، بس نبدأ مع بعض كده بالجلفانومترز والملف المتحرك، نقول التفاصيل المطلوبة منه. اسمه الجلفانومتر ذو الملف المتحرك. التفاصيل عايزين الاسم والفكرة والوظيفة، وعايزين نعرف التركيب ومجموعة علل كبيرة جدا وحاجة جواه اسمها الحساسية، وأخيرا حاجة اسمها انتظام التدريج. اسمه الجلفانومتر الحساس أو الجلفانومتر ذو الملف المتحرك. الفكرة يعتمد على عزم الإزدواج اللي هو كان آخر حاجة اتقالت الحلقة اللي فاتت، يعتمد على عزم الإزدواج المؤثر على ملف مستطيل قابل للدوران في مجال مغناطيسي منتظم. يعتمد على عزم الإزدواج المؤثر على ملف مستطيل، المؤثر على ملف مستطيل يمر فيه تيار كهربي وقابل للدوران في مجال المغناطيسي. ماشي. الوظيفة بس على فكرة يجوز ان احنا نقول برضو على الجلفانو يعتمد على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي مباشرة، بس طبعا الإجابة الأكثر تفصيلا ان انا اقول على عزم الازدواج. الوظيفة له 4 وظائف. 1، بستدل بي على وجود او عدم وجود تيار مستمر ضعيف. يعني لو عندي دايرة فيها تيار ضعيف قوي وانا عايز اعرف هو موجود ولا مش موجود بستخدم الجلفانو الحساس، يبقى الاستدلال على وجود تيارات مستمرة ضعيفة، مستمرة مالوش في المترددة. 2، تحديد اتجاه هذه التيارات. 3، قياس شدة هذه التيارات. 4، قياس فروق الجهد المستمرة الضعيفة. يبقى الجلفانومتر ذو الملف المتحرك له 4 وظائف. طيب أما عن التركيب، صلى على النبي بقى عليه الصلاة والسلام، هو دايما في الأجهزة اللي عندنا من الفكرة تقدر تجيب العناصر الأساسية في التركيب. هو احنا قلنا بيعتمد على ايه؟ على عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل قابل للدوران في مجال مغناطيسي. ماشي. يبقى انا اكيد عندي ملف واكيد عندي مجال مغناطيسي. طيب تعال نشوف ازاي، بس بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اولا وانا بشتغل عشان ارسم الجزئية دي في رسمتين هنرسمهم مع بعض، فهناخد السبورة كلها كده مع بعض ان شاء الله. هنوسع كده نفسنا. اسطوانة معدنية مصمتة. اسطوانة معدنية مصمتة. في نفس الوقت دي المشهد بتاعها من فوق هتبقى دايرة. احنا قلنا هنرسم رسمتين بالتوازي مع بعض، يعني هي الاسطوانة دي هي هتبقى بالنظر لها من اعلى هتبقى دائرة. ماشي. وظيفة الاسطوانة دي هنعرفها حالا، بس يحيط بها قطبي مغناطيس قويين مقعرين. المشهد بتاعهم من فوق هيبقى ماشي. أنا برسم نفس الجهاز مرتين مع بعض لحد دلوقتي الملف ما جاش. طيب أول حاجة إيه وظيفة الأسطوانة دي؟ أنتوا عارفين إنه كثافة الفيض بين قطبي المغناطيس بتتأثر بمعامل النفاذية. الأسطوانة دي معامل نفاذيتها كبير جدا، فبيكبر كثافة الفيض المغناطيسي بين قطبي المغناطيس. يعني وظيفة الأسطوانة دي تجميع وتركيز خطوط الفيض أو زيادة كثافة الفيض الكلية يعني بين قطبي الملف. طيب ماشي. طب ليه المغناطيس أقطابه مقعرة؟ هنعرف حالا، بس دلوقتي فاضل الجزء الأهم اللي هو إيه؟ الملف اللي هيمر فيه التيار فيتولد فيه عزم ازدواج. الملف عبارة عن إطار مستطيل هو قابل للدوران حول الاسطوانة، انما هو مش الاسطوانة دي بتبقى ثابتة، انما هو اللي هيتحرك. فمنظر الملف لو عدد من اللفات هيبقى من فوق هيبان بس اللفات اللي من فوق دي. طيب يبقى ده لما هيمر فيه تيار هيتولد فيه عزم ازدواج فهيتحرك. طيب ايه سبب بقى انه الاقطاب مقعرة كده؟ صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. لما تكون الأقطاب عادية عشان نعرف الفرق، لو الأقطاب عادية كده فهتبقى خطوط المجال مستقيمة، فمستوى الملف لو احنا بصين له من فوق في الوضعية دي موازي للخطوط. طب لما يجي يتحرك هيعمل زاوية، وبالتالي العزم المؤثر عليه زي ما خدنا المرة اللي فاتت هيتناقص بسبب تناقص البعد العمودي بين القوتين. يعني العزم هيتأثر بالزاوية بتاعت الدوران. طب وأنا عاوز أصلا العزم يتأثر فقط بالتيار ومش عايز حاجة تانية تأثر على العزم، يعني مش عايز متغير في عناصر العزم غير التيار. طب عايز ألغي موضوع الزاوية ده، فقمنا عاملين قطبي المغناطيس مقعرين عشان يبقى شكل خطوط الفيض بينهم. خد بالك كمان التقعر ده لو كملناه يبقى دايرة، عشان تبقى خطوط الفيض على شكل أنصاف أقطار بالشكل ده كده. فمستوى الملف في أي وضع هيتعرض لفيض ثابت، يعني هيبقى موازي لخط الفيض في أي زاوية من زوايا الدوران بتاعته، وبالتالي مش هيتأثر عزم الازدواج بموضوع الزاوية، هيتأثر فقط بالتيار. يعني أجاوب أقول إيه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال بيقول علل مشهور جدا يستخدم في الجلفانومترز والملف المتحرك قطبي مغناطيس مقعرين، أقول له حتى تكون خطوط الفيض بينهما على شكل أنصاف أقطار، فيكون مستوى الملف دائما موازي لخط الفيض، وبالتالي يتعرض الملف لمجال ثابت، وبالتالي يتأثر عزم الازدواج المؤثر على الملف فقط بشدة التيار. ماشي. طيب في مشكلة دلوقتي، الملف لما ياخد العزم هيتحرك وما هوش راجع، وهيتحرك باندفاع، يعني هيتزق زق كده وخلاص. طب أنا عايز الملف يتحرك لحد قيمة معينة ويثبت، ويثبت معه المؤشر، ولما أفصل التيار يعود الملف والمؤشر لوضع الصفر. المهمة دي عايزة حاجة فيها مرونة، لما حرك كده أنتوا معايا تقاومني لحد ما توقفني. طيب وبعدين لما أفصل التيار المرونة بتاعت الأشياء دي هترجعني تاني. طب مين هم دول بقى؟ ملفين حلزونيين هيدخل التيار ويخرج منهم وهو داخل وخارج من الملف. يعني التيار هيدخل الملف ويخرج من الملف عن طريق ملفين حلزونيين، تمام؟ المشهد بتاعهم من فوق هيبقى كده، يعني اللي باين هيبقى الملف الحلزوني ده، والمؤشر متثبت كده على الملف. طيب انا عايز اعرف، وطبعا المؤشر هنا مش هيبقى باين لانه احنا شايفين من الوجهة ديت، فالمؤشر هيبان في شكل نقطة مثلا، فهنا احنا رسمين الرسمة دي عشان المؤشر بتاعنا يبقى باين، وده التدريج اللي هيتحرك عليه المؤشر. طيب سين هام جدا، ما هي وظيفة الملفين الحلزونيين في الجلفانومترز والملف المتحرك؟ واحد، يعملان كمدخل ومخرج للتيار في الملف. اثنين، يتولد فيهما باللي عزم ضد عزم الملف. ما هو الملف لما يتحرك هيعمل عملية لي للملف، الملف الأصلي المستطيل لما يتحرك بسبب العزم اللي الناتج عن مرور التيار، هيبتدوا هما يحصل لهم عملية لي، الملفين الحلزونيين، فيبتدوا ينشأ فيهم عزم ضد العزم بتاع الملف، يتزايد عزمهم تدريجيا مع زيادة ليهم حتى يتساوى عزمهم مع العزم بتاع الملف، فيتمكنان من إيقاف الملف ومعه المؤشر عند قراءة معينة لشدة التيار، كما يعملان على عودة الملف والمؤشر إلى وضع الصفر بعد فصل التيار الكهربي. يبقى هما لهم ثلاث وظائف. ماشي. بعد كده بستخدم مؤشر خفيف من الألمونيوم بيتحرك على تدريج. طب بالنسبة للتدريج، التدريج هنا منتظم ولا غير منتظم؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا التدريج بيتم معايرته، إن هو أعمل أعاير التدريج إزاي؟ هو أنا دلوقتي لو تصورت إن أنا بعمل الجلفانومتر ده هبتدي اجيب المغناطيس واجيب القلب المعدني واجيب الملف واجيب الملفين الحلزونيين والمؤشر. طب فاضل اهم خطوه اللي هي التدريج، هحط ارقام عشوائيه؟ لا، بجيب دايره كهربيه طيارها معلوم بالحسابات واحط جواها الجهاز ده الجلفانو ده، فهيمر طيارها فهينحرف. فمثلا انا كنت مظبط تيار الدايره على 1 مايكرو امبير، فاجيب الجلفانو بتاعي واحطه في الدايره فينحرف المؤشر عند منطقه معينه عندها، هقوم كاتب، ما هو انا بعمل التدريج بقى، كاتب هنا 1 مايكرو امبير، ارفع الجهاز تاني واعدل تيار الدايره اخليه 2 واركب الجهاز مره تانيه وهكذا. فاحط التدريج بناء على عمليه اسمها عمليه معايره التدريج، فوجدنا انه الارقام اللي احنا حطيناها على مسافات متساويه، يعني هذا التدريج تدريج منتظم. طب فكان السؤال، علل تدريج الجلفانومترز والملف المتحرك تدريج منتظم، ليه منتظم؟ ليه المسافات دي قد بعضها؟ هي المسافات دي بسبب الزاويه اللي بيتحركها المؤشر عن وضع الصفر. طب والزاويه دي بتتناسب طرديا مع العزم المؤثر على الملف. طب والعزم ده بيتناسب طرديا مع شده التيار الاصلي. يعني كل ما يزيد التيار يزيد العزم بنفس النسبه، فتزيد الزاويه بنفس النسبه. طب وقع العزم من النص، يبقى كل ما يزيد التيار تزيد الزاويه بنفس النسبه. يعني لو التيار زاد الضعف الزاويه هتزيد للضعف، الزاويه انحراف المؤشر عن وضع الصفر. طب لو زاد التيار الى 3 امثاله هتزيد الزاويه برضو الى 3 امثالها وهكذا. يبقى لما يقول لي علل تدريج الجلفانومترز والملف المتحرك تدريج منتظم، اقول له ليه؟ هقول له لانه زاويه انحراف المؤشر عن وضع الصفر تتناسب طرديا مع شده التيار المار في الجهاز. طب طالب يقول لي طب ما هو ده الطبيعي يا استاذ. لا، في اجهزه تانية زي الاميتر الحراري، بس ده مش عندنا، زاويه الانحراف تتناسب طردي مع التاثير الحراري للتيار الكهربي، والتاثير الحراري بيتناسب طردي مع مربع شده التيار. فلما نوقع التاثير الحراري من النص فهتبقى زاويه الانحراف تتناسب طردي مع مربع شده التيار. فلما نيجي نعمل الارقام هتلقى الارقام بتتباعد. يعني عايز اقول انه حته انتظام التدريج دي ما هياش ثابته، في تدريجات كتير غير منتظمه، لانه ممكن تبقى زاويه انحراف المؤشر تتناسب مع اي تربيع، ممكن اي وفيها ثابت. يعني تاني، علل تدريج الجلفانومتر ذو الملف المتحرك تدريج منتظم. هقول له لان زاويه انحراف المؤشر عن وضع الصفر تتناسب تناسبا طرديا مع شده التيار المار في الجهاز. ماشي، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. فاضل بعد كده حاجه اسمها حساسيه الجهاز، ويبقى كده الجلفانومتر تقريبا خلصناه. حساسيه الجلفانومتر، يا اخي احنا قلنا قبل كده بالعربي انه الحساسيه دي الشخص ده حساس، اي يعني بيتاثر كثيرا بالحدث. يبقى الحساسيه ده حساس اكتر من ده، يبقى ده تاثره اكتر من ده بالنسبه لنفس الحدث. طب بالنسبه للجلفانو، ايه الحدث اللي بيحصل له؟ يمر بيه تيار، وايه التاثر بتاعه؟ ينحرف مؤشره عن وضع الصفر. لذلك فان حساسيه الجلفانومتر هي النسبه بين التاثر بتاعه اللي هي زاويه الانحراف على الحدث بتاعه اللي هو شده التيار. يبقى نقول تاني كده، عرف حساسيه الجلفانومتر، وعايزين وحده قياسها. حساسيه الجلفانومتر، حساسيه الجلفانو تساوي ثيتا على اي، عشان كده ديجري لكل مين يا ترى بقى؟ حسب الجهاز. والله ممكن تبقى ديجري لكل مايكرو امبير، ديجري لكل ملي امبير، ديجري لكل امبير، حسب الجهاز اللي انت شغال عليه. لو انت شغال على مايكرو اميتر بيبقى ديجري لكل مايكرو امبير، لو شغال على ملي اميتر ديجري لكل ملي امبير، لو شغال على اميتر يبقى ديجري لكل امبير. طب حساسيه الجلفانو عرفها، ليها تعريفين. حساسيه الجلفانومتر هي زاويه انحراف مؤشره عن وضع الصفر عندما يمر في تيار شدته الوحده. حساسيه الجلفانومتر هي النسبه بين زاويه انحراف مؤشر الجهاز عن وضع الصفر الى شده التيار المار في الجهاز. صلي على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. ده كان الجلفانومتر ذو الملف المتحرك. وكان في سؤال عشان موضوع الحساسيه ده، مساله بسيطه جدا، عشان الطلبة ساعات بتصر على استخدام وحدة معينة دون استيعاب المعنى. المسألة بتقول ملي أميتر مرة في تيار شدته 15 ملي أمبير، فانحرف المؤشر بزاوية 30 درجة عن وضع الصفر. يعني الزاوية كانت 30 درجة والتيار كان 15 ملي أمبير. طب محتاجين نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا سيدي أنا هحلها لك بثلاث طرق وبعدين نختار اللي العقل يتقبلها. في طالب هيقول الحساسية سيتا على آي ويقوم حاطط هنا 30 ويحول التيار ده إلى أمبير، 30 على 15 في 10 أس سالب 3، قوم يطلع معاه الناتج هنا 15 في 10 أس سالب 3 ده يطلع فوق فتطلع معاه 2000 درجة لكل أمبير. الحل ده كأرقام صحيح، بس هنعلق على الوحدة بعد ما نجيب الحل التاني. طالب تاني قال له لا المفروض ان احنا نحول لمايكرو امبير. طيب يا عم يلا 30 على 15، الملي امبير ده عشان يتحول لمايكرو بنضرب في 10 اس 3، يبقى 15 في 10 اس موجب 3، فيطلع الناتج 2 من 1000 ديجري لكل مايكرو امبير. كأرقام صحيحة بس هنعلق على اليونت برضو. طيب طالب تاني اشتغلها زي ما هي وقال 30 على 15 وراح كاتب 2 درجة لكل ملي أمبير. التلاتة كأرقام صحيحة، بس يا أخي بالله عليك يعني إيه حساسية الجهاز 2000 درجة لكل أمبير؟ المؤشر يعملهم إزاي الـ2000 دول؟ فطبعا ككلام غير مقبول، 2000 درجة لكل أمبير حساسية مش واضحة خالص. طيب 2 من 1000 درجة لكل مايكرو أمبير، استوعب الكلام من فضلك، يعني كل مايكرو أمبير المؤشر يتحرك 2 من 1000 درجة، واتنين من ألف درجة دي أصلا السمك بتاع المؤشر يا أخي مش هيجيبها، يبقى برضو دي مش مقبولة. الرقم المقبول بالنسبة لي أنا 2 درجة لكل ملي أمبير، حساسية كرقم مقبولة جدا، 2 درجة لكل ملي أمبير، يعني كل ملي أمبير زيادة يخلي المؤشر ينحرف 2 درجة. فلذلك أنا بقول لك إيه بقى، لما تكون شغال بملي أميتر اشتغل ده بالملي أمبير، طب لو شغال بالمايكرو أميتر يبقى ده بالمايكرو. يبقى كل حاجة يعني الوحدة مش لازم تكون ديجري لكل مايكرو أمبير، لا ديجري لكل أمبير ولا ديجري لكل ملي أمبير حسب الظروف اللي انت شغال عليها. طيب نسمي الله بقى تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشتغل على الأميتر. الأميتر هو جهاز بسيط، هو تعديل بسيط جدا للجلفانو، عايزين منه الآتي. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. الأميتر عايزين الاسم وبعدين الوظيفة وبعدين التوصيل بالدايرة والمقاومة والتركيب والآر إس والقانون والحساسية. الأميتر الاسم بتاعه إيه اللي احنا هنشتغل عليه؟ اسمه دي سي أميتر أو أميتر التيار المستمر، أميتر دي سي أميتر، أميتر التيار دايركت كارنت أميتر. ماشي. الوظيفة قياس شدة التيارات المستمرة القوية. التوصيل بالدائرة لابد أن يوصل على التوالي حتى يمر فيه التيار. طب المقاومة بتاعت الجهاز بقى، هو مقاومة الأميتر يفضل أنها تبقى كبيرة ولا صغيرة؟ الأميتر جهاز وظيفته بيقيس شدة التيار، ماشي، هو بتوصل على التوالي، فلو مقاومته كبيرة هتضاف مقاومته لمقاومة الدايرة وبالتالي تيار الدايرة هيقل. يبقى الجهاز ده هو نازل يقيس بس قلل التيار قبل ما يقيسه، يبقى بالتالي الجهاز ده غير دقيق. وده سؤال علل فعلا، علل الأميتر جهاز غير دقيق لقياس شدة التيار. هقول له لأن الأميتر يدمج في الدائرة على التوالي، فتضاف مقاومته إلى مقاومة الدائرة، وبالتالي يقلل تيار الدائرة قبل قياسه. ماشي. طيب يبقى كده يستحسن بقى، طالما هو كده كده غير دقيق بس هنحاول نخليه يعني نسبة عدم الدقة دي نقللها، يبقى الأميتر يفضل أن مقاومته تكون صغيرة على المشهور، يفضل أن تكون مقاومة الأميتر صغيرة جدا، هقول حتى لا يؤثر على شدة تيار الدائرة المراد قياسه. طب هنعملها ازاي دي؟ هنشوف دلوقتي. ده من خلال التركيب. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع التركيب ده هو الموضوع أصلا، قلت لك هو جلفانو. جلفانو مقاومته مثلا 50 أوم، أوكي، وكان أخره يتحمل تيار مثلا، خليني أفترض أرقام سهلة، 1 أمبير، تمام. لو عدى في أكتر من كده هيتحرق. وبعدين فوجئ بتيار 6 أمبير جايله من بعيد كده، فعايز يستغيث بقى التيار الستة أمبير ده ممكن يحرقه. طب وإحنا عايزين ننقذه بقى، فقمنا حاطين له مقاومة على التوازي عشان تفرع التيار. المقاومة دي تكون كام يا ترى؟ 10 أوم، بحيث انه التيار الستة أمبير لما يجي أمبير واحد يدخل فوق وخمسة أمبير يدخلوا تحت. المقاومة دي اسمها RS. طب المقاومة دي الجهاز بقى كده حب يستغل الموقف ويقول أنا كان الأول المدى بتاعي 1 أمبير، طب دلوقتي في وجود المقاومة دي معايا بشكل دائم أقدر أستقبل تيار لحد كام؟ 6 أمبير. طيب يبقى أنا ممكن أشيل التدريج القديم اللي كان آخره 1 ده وحط تدريج جديد آخره 6. إذا كنت مش فاهم عندي مثال تاني. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا سيدي لو المقاومة اللي جت معانا دي كانت مقاومة 5 أوم، يبقى أنا كده ممكن أستقبل تيار كام؟ يعني لو أنا الجلفانو بس ركبت معاه مقاومة 5 أوم كده، ممكن أستقبل تيار بدل ما كان آخري 1، لأ ده أنا أستحمل لحد 11 أمبير عشان 1 يدخل فوق و10 يدخلوا تحت. وبعدين بعد ما ركب المقاومة الصغيرة دي أشيل التدريج اللي أنا كنت عامله اللي كان آخره 1 وحط تدريج جديد وأقسمه على 11 أمبير. طيب أخيرا لو كانت المقاومة اللي أضيفت 1 أوم بس، يبقى أنا ممكن أستقبل تيار لحد كام؟ الواحد أوم دي يقدر يدخلها تيار 50 أمبير، يبقى أنا أقدر أستقبل تيار لحد كام؟ يبقى الفكرة بقى إن أنا حوصل مع الجلفان ومقاومة صغيرة على التوازي يهرب منها معظم التيار، ثم أعيد معايرة تدريج الجهاز. يعني عايز أقول إيه هي فكرة الأميتر؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فكرة الأميتر هي توصيل مقاومة صغيرة جدا مع ملف الجلفان على التوازي لكي يمر منها معظم التيار، ثم نعيد معايرة تدريج الجهاز. ما هو دلوقتي اللي مرر في الملف تيار صغير، بس في الجهاز كله اللي مرر تيار كبير. طيب يعني عايز اقول لك اكمل يتركب الاميتر من نقط ونقط. جلفانومتر زائد مقاومة صغيرة جدا توصل مع ملفه على التوازي تسمى مجزئ تيار. بالمناسبة ينفع تسميها مجزئ تيار وتنفع تسميها مضاعف تيار. مجزئ تيار لانها مش توصيل التوازي يجزئ التيار، وتسميها مضاعف تيار لانها هتمكنك من قياس تيارات اشد من اللي كنت بتقيسها. ماشي. السؤال بطريقه تانية، اشرح طريقه تحويل الجلفانومتر الى اميتر. هقول له ايه؟ نقوم بتوصيل ملف الجلفانومتر بمقاومه صغيره على التوازي يمر منها معظم التيار، ثم نعيد معايره تدريج الجهاز. طيب ماشي. السؤال بطريقة ثالثة، عرف مجزئ التيار ثم اذكر وظائفه. مجزئ التيار من هو؟ هو مقاومة صغيرة جدا توصل مع ملف الجلفانومتر على التوازي لتحويله الى اميتر. ماشي. وظائفها بتعمل ثلاث حاجات احفظهم الاول معايا. بتعمل حماية وزيادة وتقليل. حماية ملف الجلفانو فلن يمر في ملف الجلفانو الا تيار ضئيل يتحمله عشان هي اللي بتاخد معظم التيار. اتنين، زيادة مدى الجهاز بتمكنه من قياس تيارات اشد، عشان كده قلت لك ممكن تسميها مضاعف تيار. تلاتة، تقلل مقاومة الجهاز. ما هو دلوقتي اصبحت مقاومة الجهاز لما هي اتصلت على التوازي بقت مقاومة الجهاز اصغر من اصغر مقاومة في المجموعة. طب واحنا كسبنا ايه لما قللت مقاومة الجهاز؟ كده خلت لنا اللي احنا كنا عاوزينه، ان مقاومة الجهاز لما بقت قليلة فلن يؤثر الجهاز كثيرا على تيار الدائرة. طيب صلي على النبي بقى عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا كده اخدنا التركيب واخدنا الار اس، بس الار اس دي ليها قانون صغير كده عايزين نجيبه. ايه هو قانون الار اس يا سيدي؟ باختصار هي دي الار جي، وجات لها الار اس على التوازي معاها. التيار العمومي اي اهو، يدخل هنا تيار اي جي، ويدخل هنا الباقي اللي هو هنسميه اي اس او نسميه اي ناقص اي جي. طيب عايز قانون حساب الار اس بمنتهى السهوله، اشتغل فصل تاسع. هقول له بما انه في اس بتساوي في جي بين قوسين عشان ده توصيل توازي، في هنا زي في هنا، فكهم بقى. الفي اس اي ناقص اي جي فار اس، ما هو الفي هنا اي فار، ماشي، اي ناقص اي جي فار اس يساوي الفي جي اللي هو اي جي ار جي، تبقى الار اس تساوي اي جي ار جي على اي ناقص ده اسمه استنتاج قانون مجزئ التيار، وهو قانون في منتهى البساطة زي ما انت شايف، استنتاج قانون مجزئ التيار. اخيرا الحساسية، بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عند توصيل مجزئ التيار هل حساسية الجهاز زادت ولا قلت؟ بالراحة بقى، مش الحساسية كانت سيتا على اي، انا لما وصلت المجزئ لو افترضنا ان السيتا دي هي الزاويه بتاعت النهايه العظمى، السيتا ثابته، انما اللي اتغير التيار زاد، مش احنا زودنا المدى؟ الحساسيه بتساوي سيتا على اي، انا زودت الاي، يبقى كده الحساسيه قلت. يبقى بتوصيل المجزئ تقل حساسيه الجهاز، وكلما كان المجزئ صغيرا كان التيار او المدى بتاع التيار كبيرا، وبالتالي تقل الحساسيه اكثر، يعني تكون الحساسية أقل بكثير. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن قوانين نسبة حساسية الأميتر إلى حساسية الجلفانو، تعالوا نشوف كده عشان هنا في لبس شوية بيحصل مع بعض الناس. أنا عايز أقول حساسية الأميتر على حساسية الجلفانو. حساسية الأميتر سيتا على آي أميتر. طب وحساسية الجلفانو؟ سيتا على آي جلفانو، وميطلع الناتج آي جي على آي أميتر. فلما أقول لحضرتك الجهاز حساسيته قلت للعشر، يعني أصبح ده واحد على عشرة، يعني أصبح الجهاز يقيس تيار عشر أمثال ما كان يقيسه. طيب بالمناسبة في قانون تاني لازم تبقى عارفه، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. فكين الآي جي، الآي جي دي يا أستاذ في جي على آر جي، ماشي. طب فكين الآي أميتر، الآي أميتر في أميتر على آر أميتر. طب هو مش في أميتر على الدايرة اهي، هي في جي هي في اس، فأنا هشيل في أميتر دي وأحط في جي، ممتاز ماشي. طب والار اميتر دي بقى مقاومه الاميتر، هما مقاومتين توازيهم ضربهم على جمعهم، فهشيل الار اميتر دي واحط ار جي فار اس على ار جي زائد ار اس، بالاختصار في جي مع في جي وار جي مع ار جي، فهتطلع قانون تاني للحساسيه سهل جدا، ار اس على ار جي زائد ار اس. فانا لما اقول يا اخوانا الحساسيه قلت للعشر، المساله بتبقى اتحلت خلاص، لانه هيبقى واحد على عشرة، اما هتسويه باي جي على اي اميتر، اما هتسويه بار اس على ار جي زائد ار اس. فلو كان المطلوب عندك ار اس هتعرف تجيبها في وجود الار جي، او يطلبها نسبه مثلا. طيب ده كان الاميتر، هندخل على الفولتميتر بس نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الجهاز رقم 3 اللي هو الفولتميتر، برضو هنشوف احنا عايزين من الجهاز ايه. الفولتميتر عايزين منه الاسم، وعايزين الوظيفة، وعايزين التوصيل بالدائرة، وعايزين المقاومة بتاعته، وعايزين التركيب، وحاجة اسمها الار ام، وبعدين القانون بتاعها، والحساسية. الفولتميتر اسمه دي سي فولتميتر، فولتميتر التيار المستمر. الوظيفة بتاعته طبعا قياس فرق الجهد المستمر، او قياس فروق الجهد المستمر، هو قياس القوة الدافعة الكهربية للبطاريات. ماشي. يوصل بالدائرة، يوصل طول عمره على التوازي عشان يكون فرق الجهد بتاعه مساوي لفرق الجهد المراد قياسه. طيب هل هو جهاز دقيق ولا لا؟ صلى على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. في مقاومة اهي، عايزين نقيس فرق الجهد بين طرفيها. طب ما الفولتميتر ده لما يتركب على التوازي، التيار وهو جاي في جزء هيخش له، يعني في جزء من التيار الاصلي مش هيمر في مساره اللي كان المفروض يمره. يعني الفولتميتر بيسحب جزء من تيار الدايره، وبالتالي برضه هو بيقيس فرق جهد اقل من اللي كان المفروض يقيسه. يبقى علل الفولتميتر جهاز غير دقيق. هقول له لانه يسحب جزء من تيار الدائره، وبالتالي يقيس فرق جهد اقل من الحقيقي. طيب المفروض بقى عشان نقلل موضوع عدم الدقه ده نخليه يسحب تيار ضئيل قوي عشان يعني نهمله. طب عشان يسحب تيار ضئيل قوي تكون مقاومته ايه؟ كبيره، عشان لما يتوصل على التوازي التيار يبقى جاي يلاقي سكتين، سكه فيها مقاومه عاديه وسكه فيها مقاومه كبيره قوي، فلما يجي يتقسم بعكس النسب يبقى الجزء اللي هيدخل للفولتميتر ده صغير قوي. يبقى علل مشهور جدا، يفضل ان تكون مقاومه الفولتميتر كبيره جدا. هقول له حتى لا يسحب الا جزء ضئيل جدا من تيار الدائره، فلا يؤثر على فرق الجهد المراد قياسه. طيب اما عن التركيب، بص يا سيدي، برضه احنا اتفقنا ان هم كلهم عباره عن جلفانو. طيب جلفانو عملنا له ايه؟ هو جلفانو، بس الطلبه بتسالني سؤال، هو بيقول لي طب هو الجلفانو هو لما يتحط على التوازي بيبقى عارف ان هو هيقيس فرق جهد؟ لا، الجلفانو انت بتحطه على التوازي، يعني الجلفانو لو انا هستخدم جلفانو لوحده لقياس فروق الجهد، التدريج اللي انا هعمله هقسمه على اساس فروق الجهد، يعني هكتب في اخره في، يعني جلفانو اتحط على التوازي مع مقاومه، مش التيار لما يجي هيتفرع؟ طيب ماشي، هبقى انا بقى وانا بعاير تدريج الجلفانو كفولتميتر عارف فرق الجهد ده كام، يعني جايب مقاومه معروفه وتيار معروف، فانا عارف فرق الجهد ده كام، فلما اركب الجلفانو وينحرف مؤشره عند قيمه معينه مثلا تكون 1 فولت، يبقى انا هحط عند الرقم ده 1 فولت، يعني التدريج انا اللي بعمله. طيب ماشي، طب انا عايز الجلفانو بقى ما يسحبش تيار كبير، اعمل ايه؟ اركب معاه مقاومه كبيره قوي على التوالي طبعا. يبقى الجلفانو اوصل معاه مقاومه كبيره جدا على التوالي هتخليه يسحب تيار ضعيف جدا، وبالتالي لن يؤثر على فرق الجهد المراد قياسه تاثيرا كبيرا. ماشي، يبقى التركيب بالتفصيل، انا عندي مقاومه، عايز اقيس فرق الجهد بين طرفيها. فهعمل ايه؟ هجيب الجلفانو واحط معاه مقاومه كبيره جدا على التوالي اسمها يا ترى مجزئ ايه بقى؟ اسمها مجزئ جهد، واسمها برضو مضاعف جهد. ماشي، دي هتخلي الطيار اللي جاي اغلبه يدخل هنا، وجزء ضئيل قوي اللي يتسحب هنا عشان دي مقاومه كبيره جدا. تمام. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اكمل يتركب الفولتميتر من نقط ونقط، هقول له من جلفانومتر زائد مقاومه كبيره جدا تتصل مع ملفه على التوالي تسمى مضاعف الجهد. السؤال بطريقه تانية، عرف مضاعف الجهد. هو مقاومه كبيره جدا تتصل مع ملف الجلفانومتر على التوالي لتحويله الى فولتميتر، وتقوم بالاتي: حمايه ملفه برضه، ما هي لما تتحط هنا مقاومه كبيره هتخلي التيار داخل هنا اصلا قليل، يبقى هي اول وظيفه ليها حمايه. تزيد مداه تمكنه من قياس جهود اعلى. ثلاثه، زياده مقاومه الجهاز ككل، فلا يسحب الا تيار ضئيل من الدائره فلا يؤثر كثيرا على فرق الجهد المراد قياسه. طيب ماشي، عايزين نستنتج بقى القانون بتاع الار ام ده. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. اقصى تيار يسمح به هنا اسمه الاي جي. ماشي، ساعتها فرق الجهد هنا يبلغ اقصى قيمه اسمه في ماكسيمم. ماشي، يبقى من الرسمه ديت في ام زائد في جي بتساوي في ماكسيمم، عشان توصيل توازي. في ام اللي هو ده الجهد هنا، وفي جي الجهد هنا، متصلين توازي مع الفي ماكسيمم. إذن الفي ام في ماكسيمم ناقص في جي تفك الفي ام. الفي ام هي التيار في المقاومه، يعني اي ار بس اي جي ار ام بتساوي في ماكسيمم ناقص في جي. طب انا عايز قانون بقى للار ام، تبقى الار ام هتساوي ايه؟ الار ام هتساوي في ماكسيمم ناقص في جي على اي جي. يبقى ده اسمه استنتاج قانون مضاعف الجهد، استنتاج قانون مضاعف الجهد. ماشي، يبقى ده القانون بتاعنا. وفي حاجه اسمها حساسيه الفولتميتر. طب انا دلوقتي كان معايا جلفانو كان اخره بيقيس 1 فولت، لما ركبت له مضاعف الجهد فمثلا بقى اخره 5 فولت، يبقى انا دلوقتي كبرت الحساسيه ولا قللتها؟ قللتها، لان الحساسيه هنا بقى سيتا على في المره دي مش سيتا على اي. سيتا على مين؟ على في، فانا كبرت الفي يبقى انا كده قللت الحساسيه. يبقى بتوصيل مضاعف جهد كبير على التوالي مع ملف الجلفانو، ها، يقلل من حساسيه هذا الفولتميتر. وكلما كانت مقاومه المضاعف كبيره كلما كانت حساسيه الفولتميتر اقل. طيب قانون حساسيه الفولتميتر برضه هو قانون نسبه، حساسيه الفولتميتر بالنسبه لحساسيه الجلفانو. بص يا سيدي كده، حساسيه الفولتميتر بالنسبه لحساسيه الجلفانو هنا سيتا على في ماكسيمم. طب وهنا سيتا على في جي، فهنا الناتج هيطلع في جي على في ماكسيمم. ماشي، يبقى ده قانون. يبقى انا لو قلت الحساسيه بتاعت الفولتميتر قلت للعشر، يبقى في جي على في ماكسيمم بيساوي 1/10. تفك الفي جي بقى كده اي جي ار جي. طب ومفكوك الفي ماكسيمم هو اي جي برضو بس في ار جي زائد ار ام، بحذف الاي جي مع الاي جي فهيطلع الناتج برضو ار جي على ار جي زائد ار ام. يبقى ده قانون تاني لحساسية الفولتاميتر. يعني ممكن لو قال لي الحساسية قلت العش خلاص هقدر المسألة بتاعتي تبقى اتحلت. حد مسألة بسيطة كده على الفولتاميتر بس بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة بتقول ان انا عندي مقاومة 6 اوم، مقاومة 6 اوم، وطيار الدايرة 2 من 10 امبير. تمام. هو يا جماعة كده فرق الجهد الحقيقي بين طرفيها كام؟ 1.2 فولت. طيب لما جيب فولتاميتر بقى هيقيس اقل من كده لانه هيسحب جزء من طيار الدايرة. فروحنا جبنا فولتاميتر ضعيف كده مقاومته 30 اوم. طيب ايه المطلوب؟ عايزك تقول لي الفولتاميتر ده هيقرا كام وتبقى نسبة الخطأ في قراءته ايه. قراءة الفولتاميتر بتساوي فرق الجهد في المنطقة دي هو قراءة الفولتاميتر. يعني آي اللي داخل على المجموعة فآر للمجموعة، يعني 2 من 10 وآر المجموعة دي يطلع بـ5 لأنه 6 في 30 على 36، فهيطلع الناتج 1 فولت. يعني الفولتاميتر ده بمنتهى البساطة هيقرأ لينا 1 فولت. طب كده يبقى هو كان المفروض احنا قلنا الفرق الجهد الحقيقي 1.2، هو دلوقتي قاس 1، يبقى هو وقع منه كام بقى؟ 2 من 10 من اصل ال 1.2. يعني نسبة الخطأ لو عايز اجيبها يبقى 2 من 10 على 1.2. طب تمام. قال لي معلومة، قال لي فانحرف مؤشر الجهاز الى النهاية العظمى. في الحالة دي انحرف مين؟ مؤشر الجهاز الى النهاية العظمى. معنى كده ان التيار اللي دخل هنا هو اي جي كله مش جزء منه. طب انا عايز اجيب الاي جي ده بالنسبه للمقاومه دي، مش هي 30 وجهدها 1؟ يبقى التيار اللي هنا 1 على 30 امبير، والتيار اللي فوق بالمره 1 على 6 امبير. طب يعني المعلومه دي عايزين ناخدها كده، يبقى الاي جي لهذا الجلفانو 1 على 30 من الامبير، والار جي بتاعته 30 اوم. المساله لسه ما خلصتش. قال لي طب احنا هنوصل بقى مضاعف جهد 144 اوم، ونعيد الشغل تاني 6 اوم اهيت، المرة دي بقى قلنا هنقيس باستخدام الفولتاميتر بقى 30 ومعاه 144، وبرضو التيار الاصلي جاي 2 من 10 امبير. يا ترى الفولتاميتر المرة دي هيقرأ كام فولت؟ اولا لازم تعرف ان هو كده لازم يقترب من القيمة الصحيحة اكثر، لانه دلوقتي هيسحب جزء اقل من التيار بتاع الدايرة لان هنا المقاومة تحت زادت قوي. طب نعمل ايه؟ طيب قراءة الفولتاميتر في الحالة التانية، قراءة الفولتاميتر في الحالة التانية ديت برضو اي للمجموعة فار للمجموعة، فرق الجهد ده زي الفصل التاسع هيساوي 2 من 10. طب ار للمجموعة المرة دي 6 في دول، يبقى 6 في 174 على 6 زائد 174، هتطلع مع حضرتك 1.16 فولت. يبقى المرة دي هيقيس 1.16 فولت. كده اقتربنا من القيمة الصحيحة ولا لا بعد وضع مضاعف الجهد؟ وكده نسبة الخطأ قلت. لو عايز تحسب نسبة الخطأ هتبقى 4 من 100 مقسوم على 1.2 اللي هو الفرق الجهد الحقيقي. طيب اخر مطلوب في المساله دي، طب قال لي وساعتها بقى في ماكسيمم، يعني اقصى فرق جهد ممكن نقيسه باستخدام الفولتاميتر بعد اضافه مضاعف الجهد، اي جي ار جي زائد ار ام. في ماكسيمم بتساوي اي جي ار جي زائد ار ام، ده القانون. طب اي جي احنا جايبينه من الخطوة اللي فاتت كان كام؟ 1 على 30. طب وار جي كانت بكام؟ ب30، وار ام 144، هيطلع الناتج معاك 5.8 فولت. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كده احنا خلصنا معانا 3 أجهزة، الجلفانومتر والأميتر والفولتميتر. المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ مع بعض الأوم ميتر، وده جهاز مهم جدا هنبدأ بيه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.